لو قتلوني أو حرقوني أو ذروني مرار لن أتخلى عن نصرتكم يا شبل الكرام. أنا أفديكم بحياتي يا ساداتي وهداتي يا آل المختار يا آل المختار. لو قتلوني أو حرقوني أو ذروني مرار لن أتخلى عن نصرتكم يا شبل لو أصبحنا بولاك منكم يا شبل الكرام، أنا أبديكم في حياتي يا سادتي وهداتي، أنا أبديكم في حياتي يا سادتي وهداتي، يا من عالم الضر انكم تميل الروح، وبزر ما ودتكم للاجيال الفوح، ريحة ويلاكم من ضمائر نتفوح، يا بلسم القلب الحزين المجروح، سر ولاكم في مولاكم من مولاكم نور، سر ولاكم في مولاكم من مولاكم الخلاق تجلى وهو بوادي الطور، سر لكم في مولاكم من مولاكم نور، لكريم الخلاق تجلى وهو بوادي الطور. يا سادتي وهداتي، وبه أدركت نجاتي يا سادتي وهداتي، يا أهل المختار يا أهل المختار، لو قتلوني عن نصرتكم يا شبل الكرام.